يسأل عن حديث وضع الشمس عن يميني والقمر بشمالي، هذا الحديث بهذا اللفظ ما يصح، وهناك لفظ آخر صح به وهو ولو أشعلتم لي منها شعلة أو قريب من ذلك، هذا الذي ثبت.